بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلنواصل بإذن الله إلى شرح قصيدة الحائرية للمنهج بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. إن رسول الله من خلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. الشرط الأول من البيت اللي هو الكلام عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلم عن شفاعات خاصة النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعات مشتركة، شفاعات الخاصة اللي هي في فصل القضاء وفي دخول أهل الجنة في الجنة ووسيلة أهل الجنة، والشفاعة في أبي طالب لتخفيف العذاب عنه. قلنا هناك شفاعات مشتركة بين عموم المؤمنين، منها الشفاعة في إخراج من دخل النار من النار، والشفاعة في أقوام استوجبوا دخول النار لئلا يدخلوا أصلا، الناس استحقوا دخول النار فيشفعوا فيه فلا يدخلون النار ويدخلون الجنة. والشفاعة في رفعة درجات يعني المجنة ويشفع في رفعة درجات. وقل في عذاب القبر حق موضح، يعني قل يعني آمن بعذاب القبر. مرة بينا لما تكلمنا عن فتنة القبر تكلمنا عن عذاب القبر. عذاب القبر ورد فيه نصوص منها في كتاب الله تعالى، وحكى لآية فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في أول النهار وفي آخر النهار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عذاب آل فرعون في جهنم ليس غدوا وعشية فقط، وإنما كلا النهار، وإنما هذا يعني في عذاب القبر إلى أن تقوم الساعة. ولم يزل النوم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فسر العذاب الأدنى، فسر بعذاب الدنيا بأن يقتلوا وينصر الله المؤمنين عليهم ويسلطهم عليهم في العذاب، وفسر أيضا بعذاب القبر. وهذا في القرآن، أما في الحديث فورد ذكر عذاب القبر في أحاديث عديدة، منها ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان يوم يعذبان في كبير، ان احدهما فكان لا يستدركه من القول، وان الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. و يعني مرت بنا احاديث اخرى لما تكلمنا عن موضوع فتنه القبر، فنؤمن بعذاب القبر والنعيم. البيت الذي بعده قال: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. أو لا تكفرا أهل الصلاة، فمن يعني كان من أهل الصلاة فلا تكفره، كل مصلى فلا تكفر المصلي، وإن عصى فلا تكفره بمعصية الله تعالى، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، يعني بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن يعني معرض، ليس معصوما من الذنب، وهو معرض للوقوع في المعصية أو الذنب. وذو العرش يصفح يعني يعفو ويغفر سبحانه وتعالى. وهنا يكفر من تكفير أهل الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى أن من لا يصلي فإنه يغفر. والمذاهب في هذا يعني من مسائل الخلاف الفقهية في من ترك الصلاة كسلا، من ترك الصلاة كسلا، يعني الفقهاء أجمعوا على أن من ترك الصلاة جحودا يعني وإنكارا لفرضيتها أنه كافر، لكن من ترك الصلاة كسلا فهذا اختلف فيه الفقهاء، يعني في فريق من الناس يعني تجدهم ثلاث الصلاه اذا تسالوا لماذا لا تصلي بعض الناس فرض الصلاه هي ركعتين والتخلف والذين ينكر وجوب الصلاه او يعتقد انه مثلا وصل الى حال يعني يكذب عليه الصلاه فهذا كفر من العياذ بالله. اما اذا سالت شخصا لا يصلي ماذا يصلي فيقول لك يعني ان شاء الله ربنا يتوب عليه يعني يقدر انه مخطئ وانه مسلم ويقول ان شاء الله ادعو لي ان يهدي ولذلك لا يذكر وجوب الصلاه ويذكر فضيلتها ويقدر يعني انه مخطئ وبترك الصلاه ولكنه يتكاسل عنها فهذا دعنا انه احمد الى كفر ايضا قال لا فرق بين اللي تركها كسلا واللي تركها سقوطا كله جائز. والائمه الثلاثه ابو حنيفه والشافعي ومالك ابو حنيفه ومالك والشافعي رحمه الله تعالى يعني قالوا ترك الصلاه كسلا لا يكفر بهذا ويبقى يعني انه كبيره من كبائر الذنوب مثل ان يكون الزنا وشرب الخمر ونحوه تحت مشيئه الله ان شاء الله ان شاء الله ولا يكفر بهذا. هناك قول وسط يعني في هذا الباب هو قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ورجحه الشيخ البراء هم يعني الشارع يقول يعني يفرق بين من ترك الصلاه جمله من صلى بعض الصلوات وترك بعضها يعني يجاهد نفسه ويصلي تاره ويترك الصلاه تاره يعني ليس يعني ممتنع عن الصلاه بالمره يصلي الاحيان فهذا يكون كبيره من كبائر الذنوب لا يكفيها. واما الذي هو تارك للصلاه بالكليه يعني لا يصلي العياده فهذا حتى لو كان كسلا يكون كفرا. قال ولا تعتقد راي الخوارج انه مقام لمن يهواه يلقي ويرتحل. قال ولا تعتقد راي الخوارج. والخوارج يعني هم الذين يكفرون بالذنوب وقد كفروا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كفروا علي رضي الله عنه وكفروا الصحابه وقاتلوه قتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان والنبي صلى الله عليه وسلم قد تمره مورقه عند فرقه من المسلمين يقتلها اولى الطائفتين بالحق تمره مورقه عند فرقة من المسلمين أثناء الخوارج ظهروا وقت يعني اختلاف المسلمين واختلاف بهم أهل الشام مع معاوية رضي الله عنه أهل العراق مع علي رضي الله عنه فخرج الخوارج وكفروا الفريقين وقاتلهم علي رضي الله عنه جيش عليه ثم قاتلوا الخوارج. فالخوارج يكفرون بالذنوب وهم قليل يعني ولا تكفرا اهل الصلاه لكن الخوارج يعتقدون ان